السؤال حقيقة سؤال ما هو جيد. يقول: ما الحكم في نظرك أن يقتصر الشخص على 11 ركعة في صلاة التراويح ولا يكمل مع الإمام بحجة أنه أصاب السنة؟ وطبعا لم يصب السنة، السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى فإذا خشي، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أي نعم، هذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، وقد ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته في الصيام، وقال إنه ليس محدود بحد، ولكن من استوعب الليل كله بإحدى عشرة ركعة فلا بأس. وقد روي عن ابن عباس 13 ركعة، وهذا يدل على أن الأمر واسع. وسؤال السائل: ما الحكم؟ لو قال يعني مثلا ما هو الأفضل أو ما، لكان أحسن في السؤال. أما الذي لا يكمل مع الإمام فقد خالف يعني الحث على أن لا ينصرف المصلي إلا إذا انصرف الإمام حتى يكتب له قيام ليلة. وما من شك أن ما يجري في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام طيلة هذه القرون من غير نكير أنه يعني هو الصحيح، وهو الفقه الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هو لم يحد الصلاة يعني بإحدى عشرة أو بثلاثة عشرة، وأم المؤمنين روت ما علمت من فعله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس روى ما علم، وليس في هذا تضاد، بل إنما هو يعني كل ذكر ما علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقصر ويقول إنما صلاة الليل 11 ركعة، أو صلاة الليل إنما صلاة الليل 13 ركعة، يعني لم يكن بيانه بهذا بهذه الدرجة. وهكذا فهم الشيخ عبد العزيز بن باز في رسالته في الصيام، له رسالة في الصيام، وقال إنه لا يحد أي نعم بإحدى عشرة ولا بثلاث عشرة، ولكن لو أنه استوعب الليل كله بإحدى عشرة ركعة أو بثلاث عشرة ركعة لكان أفضل، ولا تعارض بين 13 ركعة وإحدى عشرة ركعة. فلعل يعني كل روى ما علم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حق له. يقول انه قال لزوجته: ان كلمك ابوك في الامر الفلاني فانت طالق، ولكن لم اقصد 3 طلقات، ثم بعد ذلك بزمن تراجعت عن هذا الشرط، فما الحكم؟ اسألوا سماحة المفتي، ينبغي ان يسأل سماحة المفتي، احد يعني يضيق على نفسه. لكل حال قد يخرج له مخرج اليمين، وإذا كان ينوي طلاقها ويقصد طلاقها ولا يقصد منعها فهو يعني قد لفظ الطلاق الصريح قد يلحقه منه ما يلحقه، لكن الذي يبين له ما يخلصه هو سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. يقول: حكم أخذ الفتوى من أهل البدع في الفقه دون العقائد، أو الفتوى، يمكن الفتوى، يعني الفتوى، حكم أخذ الفتوى المؤيدة بالدليل من الكتاب والسنة مقبولة، انظر لذات القول لا للقائل، انظر لذات القول لا للقائل، حتى مقبولة من إبليس، من الشيطان، قبلها أبو هريرة لما أرشده أن يقرأ آية الكرسي: وإذا قرأها لن يقربه شيطان والسارق شيطان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. يعني الحق مقبول من كل قائل، يعني فانظر لذات القول لا للقائل. هل الصلاة في المسجد النبوي صلاة التراويح أفضل من مساجد نعم لا شك فيه، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. مساجد المدينة إذا كانت داخل الحرم فهي أفضل من الصلاة خارج الحرم. المسألة نسبية، امرأة طهرت الساعة الثالثة فجرا هل تصلي العشاء والمغرب؟ نعم تصلي العشاء والمغرب لأنها طهرت في الليل، ما زال الليل ووقت العشاء المضيق إلى طلوع الفجر، ووقت العشاء هو وقت للمغرب لمن يجمع، وهي في حكم ذلك فتصلي المغرب والعشاء. ما تقول إذا قال الإمام؟ ما نقول إذا قال الإمام إنه لا يعز من عاديت، إن قلت حق أو قلت سبحانه أي نعم فهو مناسب، وإن استشعرت هذا في قلبك وسبحت الله عز وجل فهو كذلك. على كل حال نعم إذا قال في القنوت إنه لا يعز من عاديت هذا حق، وقول آمين هو استجب للدعاء، مثل إذا قال اللهم اهدنا في من هديت تقول آمين، لكن إذا قال إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت هذا حق تقول سبحانه. نعم لا شك أنه لا يقولها بناء على رأيه، أي نعم يقولها ولكن ما كانوا يسندون فيما سبق لأن الثقة موجودة، حتى ركب الناس الصعبة والذلول فقالوا سموا لنا رجالكم، قد يكون حديث نعم قد يكون هم لا يقولونه، ليس هذا مما يقال بالرأي، ليس مما يقال بالرأي، يعني لو نسمع كلام نقول هذا كلام الشيخ ابن باز وثقنا وأحب إلينا من كلامنا، أي نعم ولو لم يسنده، ولو لم يقل حدثنا فلان أو قال في البخاري بسند كذا أو في صحيح مسلم بسند كذا، لأنه إمام معروف صدقه. فكذلك السلف الصالح ما اختاروه أفضل مما نختاره لأنفسنا، ما اختاروه أي نعم أو ما نقل عنهم أفضل يعني مما يتكلم به أحدنا. على كل حال إذا كان معارضا للكتاب والسنة فلا نأخذ به، إذا ثبت حديث يخالفه أخذنا بالحديث وتركنا ما سواه مهما كان القائل. أي نعم كيف يغتسل؟ نعم اللي جاي للعمرة يغتسل في الفندق في مكانه ويتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الإزار والرداء وينوي من أبيار علي، أي ما ينوي من هنا ينوي من أبيار علي، ما يصلح الكباسيل مخيط. إيش الفرق بين الكباسيل والخيط؟ كباسة هو خيط ما ينفع، يضع رداء وإزارا ويربط على الإزار سبته ويمشي، جايبه من مصر طبقه ورجعه لمصر بعه ينتفع به، أو أزل الكباسين أزل شد شلها. أي نعم والحمد لله، يعني في مساومة الدين، الله المستعان، هذا الذي نعرف والله أعلم. أي نعم ما هو حكم من نقض عليه الوضوء أثناء الطواف يخرج ويتوضأ ويعود ويكمل، لأن الطواف صلاة والصلاة لا تصح إلا بوضوء، إن أعاد فهو أحوط له، وإن لم يعد وأكمل الشوط فهو كافي إن شاء الله.